حديث 1868 عن أبي هريرة شساء أبو هريري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله من قلب غنبري صلى الله عليه وسلم يقول ادقود لن يدخل أحدا عمله الجنة نينا كسك نينا وعملوي ببت بحشت عملوي ابتني بيكو رحمة خذ القلب. قالوا صحاب يقول ولا أنت يا رسول الله خطج يا رسول خدي يا قاصد خدي تبع عملي خبتني ناتش يا بحشتي. قال البيشتن قلت لا ولا أنا يعني بخو أجي أب عملي بتني ناتش ما بحشت عمل سببه بس أفأ سببها هند جيد شولكت هكذا خدي رحمة مروبي بر في عملي مروف برا بحشت بجاقوت إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فأفحلت هاتنا بتكو خدي كرم أخو اليلم بكت قنجيل يلم بكت مبرحمة أخو وبكرمو قنجيت خو ستارة بكت تنجي أزي كما بحشت في عملي بيت عملي بكن بجا أسيل هفيه كو خدي رحمة مببت في عملي مببت بحشت بجاقوت فسددوا هم بخو السداد بجرن اليادرز بخو بجرن بخو سحكني ناكو خب عملك إذا زحمت بدن وبشته هنجا أف عملها درس نابت وقاربو ويادجك إفراط ناكن زيدي حد يخو زحمت ندن ده باشي أفتشتها والوناكت هنجلب وصن وباشهن عملي بهلن وعبادتي تركن أفجنك ولا يتمنين أحدكم الموت كسك شوى خزيت مرنين راهل اجبرتش إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا أنا أفكسي دعاة مرنين خدكت مروفك تشاكت لا أفكسي هبان دعا الخونكت شنكو أفهف يا هيا هاي كان جيتوي زيدة ترليبه وإما مسيئا أنجي أفكسي دعاة مرنيل خدكت دمروفك خرابت هكر يخراب جبت فلعله أن يستعتب أفهف يا هيا هاي أفكسي هتوببكت ظلمك الأيكي كربت حقيب بزهر انتبا بخور رازيبون خده بگر إذن حياتة هر دو حالتا دا بو مروفي چهتر مروفي باش بتن ده باشيت مروفي زيدتر لئن مروفي خراب جبت بلك مروف ده توبه کرد يرسر توبه مرد.